لعلتم من الزمن ولعلتم من الأهل قال كلام الغرابة حملنا يفوت زي ريح داوي وكلام الغرابة اللي عملته من النساء قبل ما نتكلم على النساء لازم ناخد البالنا منهم علشان هم مني وانا منهم امي واختي وفاطمة بنت النبي وستنا مريم نضفت تنا منهم لكن طلت اربع المشاكل في البيوت يكون السبب منهم اذا خدت المريحة فيهم الاصيلة تعمر في السكن وياك وإذا مال عليك الزمان تعدل في الحمول وياك لكن قليلة الأصل بعد عن السمعين تكلمها بالأدب تجر الشكل وياك الأصيلة المليحة تعمر في الديار وتعيش تكلها بالنحلة والبيت ما فيهوش عيش وتقول لك أنا وانت يا ابن الناس عالزمان هنعيش لكن الرضيع بعد عن السمعين تاكل وتجرس زي العقربة في العيش خاينة العيش تحب الراجل على فكر ماله دام الجيب عمران والعملية مرتاحة تقول لك سلامات يا نور عيني طلباتك تنقضي يا ود يا نزيه يا أغلى من عيني وإذا خف في جيبك تقول لك خبري عرقك عماني لكن الأصيلة تزيدك كمان مع فرض إذا كنت عاصي تهديك على الصلاة والفرض وتحمل غضاها السماء وفرشتها التراب والأرض وتنام على الأرض وفي السؤال بيتريح شيل العجاني قلبي.